بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالرسالة التي سنستعرض جزءا منها وإياكم في هذه الليلة أيها الإخوة هي رسالة عظيمة لشيخ عظيم، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة اعتنى بإخراجها وتحقيقها الشيخ محمد رشاد محمد توفيق سالم رحمة الله تعالى عليه، الذي كان له نصيب وافر من الجهد في تحقيق كتب شيخ الإسلام رحمه الله، حتى إنه من أعظم، إن لم يكن هو أعظم من قام بتحقيق رسائله تحقيقا دقيقا في هذا العصر. يقول أنه وجد هذه الرسالة في عام 1975، وجدها في مخطوطات كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المكتبة الظاهرية بعنوان قاعدة المحبة، فصورها واحتفظ بها، ثم بعد ذلك قام بتحقيقها ونشرها. ومن الأدلة التي تثبت نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما ذكره الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول عن مؤلفاته وما تركه من آثار: وقاعدة كبيرة في محبة الله للعبد ومحبة العبد لله، وهناك قاعدة أخرى هي قاعدة في وجوب تقديم محبة الله تعالى ورسوله على النفس والمال والأهل. وله ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة بعنوان أمراض القلوب وشفاؤها، وهذه أيضا غير رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية، هذه من مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله. الشاهد أن هذه القاعدة قاعدة في المحبة من الرسائل العظيمة التي ألفها رحمه الله. مطلعها: بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلي، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه قاعدة عظيمة في المحبة وما يتعلق بها من جمع الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبي العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: فصل في الحب والبغض. والناسخ لهذه الرسالة يظهر الذي نسخها من هذه المخطوطة قد كان في القرن التاسع بحسب ما يظهر على المخطوطة. قال رضي الله عنه: فصل في الحب والبغض والمحمود من ذلك والمذموم. القاعدة هذه اشتملت على قواعد تفصيلية في المحبة، من المهم تدوين هذه القواعد واستيعابها. أول قاعدة ابتدأ بها رسالته وقال: أصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة. أول قاعدة: أصل كل فعل، كل فعل وحركة في العالم، في العالم من الحب والإرادة، فهي أصل كل فعل ومبدأه. حتى إن الإنسان يتعاطى بعض المكروهات لأجل المحبة، فمثلا يشرب الدواء المر لأجل أي شيء؟ ما علاقة شرب الدواء المر بالمحبة؟ محبة الصحة والعافية. وكذلك المؤمن يحب رحمة الله ونجاته، فيترك الهوى، وترك الهوى شيء ثقيل على النفس، لكن لأجل النجاة ومحبة الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا يترك الحي ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه. ما يمكن أن يترك شيء يحبه إلا لشيء آخر يحبه، لكن هذا الثاني أعظم وأكبر، ولذلك ما ترك المحبوب الأول إلا لأن إلا لأجل محبوب أعظم منه، فيترك أضعفهما لمحبة أقواهما. فإذا هذه قاعدة أخرى، يترك الإنسان المحبة الأضعف لأجل المحبة الأقوى. ورأس الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكان من أحب في الله لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله مستكملا للإيمان. فإذا بعد بيان أن المحبة والإرادة كل حركة أصل كل حركة في العالم، فإنه لا بد أن يعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة محمودة ومحبة مذمومة. وهنا قاعدة، أصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له. من أي شيء تنبع المحبة وأين توجد المحبة؟ في عبادة الله وحده لا شريك له، فكلمة العبودية تنطوي على المحبة ولا شك. ويكون أعظم أقسام المحبة المذمومة هو المحبة الشركية التي يشرك فيها العبد مع الله عز وجل. فعبادة الله هي أصل السعادة، وعبادة غير الله هي أصل الشقاء، لأن عبادة الله تنتج محبة الله التي تشيع السعادة في النفس، وعبادة غير الله تنتج حب غير الله الذي يؤدي إلى الشقاء وتعاسة النفس. فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يبقى منهم في العذاب أحد، لا يبقى منهم في العذاب أحد في النهاية، حتى لو كان عندهم معاصي وحتى لو عذبوا في الآخرة لا يبقوا في العذاب ولا بد أن يخرجوا. والذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وعبدوا غير الله وهم أهل الشرك لا يخرج منهم من العذاب أحد. وكل ما في القرآن هو الأمر بمحبة الله ولوازمها والنهي عن ضدها وضرب الأمثال للنوعين وقصص أهل النوعين، ما يمكن يخرج ما في القرآن عن هذا. لو قلت القرآن يدور على أي شيء نقول يدور على محبة الله ولوازمها وضدها وأهل الفريقين، أهل الحب الله وحب غير الله وضرب الأمثال لهما وقصصهما، هذا هو القرآن. هذا تأمل، تأمل مدخل في ربط العبودية والمحبة بما في القرآن العظيم. طيب، هل هناك شيء يحب من وجه ويبغض ولا يحب من وجه، وشيء يحب من كل الوجوه؟ الجواب نعم. الشيء الذي يحب لذاته ويحب من كل الوجوه هو شيء واحد، وهو الله عز وجل الذي يحب لذاته ويحب من كل وجه، هو الله عز وجل. هذه قاعدة، الشيء الذي يحب لذاته ويحب من كل الوجوه هو الله عز وجل، فتحبه لقضائه وقدره وصفاته وأفعاله، تحبه لكل شيء ونعمه عليك وخلقه، فيحب من كل وجه سبحانه. أنت قد تحب شخصا لوجه وتبغضه من وجه، تحب عملا من أعماله تبغض عملا من أعماله، تحب فيه خلقا تكره فيه آخر، لكن الذي يحب من جميع الوجوه هو الله عز وجل. والذي يحب لذاته محبة صحيحة هو الله عز وجل، وكل الأشياء الأخرى التي محبتها صحيحة ليست محبتها لذاتها وإنما محبتها لغيرها ولما توصل إليه. وأما الشيء الوحيد الذي يحب لذاته فهو الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى والكافر يعبد غير الله عز وجل. فالمؤمن يخضع لله ويحبه ويخلع الأنداد ولا يحبها، والمشرك يحب غير الله، ومن الناس من يعبد من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، ولما آمن الخليل كفر بكل شيء، بكل ما يعبد من دون الله، وأبغضه وقال لا أحب الآفلين. طيب، يعيد تلخيص ما مضى يقول: كل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها لله تعالى كما أنه لا وجود لها إلا بخلق الله لها. فإذا لا صلاح للموجودات إلا بأن تحب الله وبكمال محبته تسعد وتستقر الأمور. مبعث الأعمال والحركات، مبعثها ما هو؟ شيء داخلي، المحبة والإرادة. والإرادة ما هي؟ النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا يعم كل عمل، فكل عمل في العالم بحسب نية صاحبه، وليس للعامل إلا ما نواه وقصده وأحبه وأراده بعمله، ليس في ذلك تخصيص. وهذا رد على من يقيد إنما الأعمال بالنيات، يقيد ذلك بالنية الشرعية المأمور بها، فيحتاج هذا إلى أن يحصر الأعمال في الأعمال الشرعية. ولكن المسألة أعم من ذلك، لأن النية موجودة في كل متحرك، كل شيء يتحرك في كل متحرك، في كل مخلوق يعقل فيه نية. المخاليق التي تتحرك تنبعث من أي شيء؟ من نياتها، إراداتها، ومن محبتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث وهمام. فالحارث هو العامل، والهمام هو القاصد المريد، وكل إنسان يتحرك بإرادته هو حارث وهمام، ولذلك كان أصدق الأسماء همام والحارث. والمحبة والإرادة هذه التي هي مبعث كل الحركات في العالم تنقسم إلى شيء محبوب لله وغير محبوب لله، كذلك الأعمال والحركات شيء محبوب لله وشيء غير محبوب لله. وإذا كان ذلك كذلك فالمحبة لها آثار وتوابع، سواء كانت محبة صالحة محمودة أو كانت غير محمودة، لها آثار وتوابع. فمثلا لها حلاوة ولها أحزان. والحي العاقل لا يختار أن يحب ما يضره، وإذا فعل فإنما يكون ذلك عن جهل أو هوى، لأن النفس تهوى، قد تهوى ما يضرها، بل كثيرا ما تهوى ما يضرها النفس. وهذا من ظلم النفس للنفس، وقد تكون جاهلة فتهوى شيئا وتحبه وليس من مصلحتها بل فيه مضرة عليها. وقد يكون الإنسان يعمل شيئا نتيجة لاعتقاد فاسد من شبهة أو شهوة، علما أن الشهوة بحد ذاتها ليست مذمومة، فإن من الشهوات ما هو محمود ومنها ما هو مباح. فمثلا القريب الذي يحب لقاء قريبه ويشتهي ذلك ويهواه، هذه المحبة في نفسه موافقة لما يريده الله، وهذا شيء محمود، لأن أصل صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن، من اسمه سبحانه وتعالى الرحم، من الرحمة والرحمن. فهذه الرحم التي خلقها الله سبحانه وتعالى وسماها باسم مشتق من اسمه وصفة، وسماها بشيء مشتق من صفته وهي صفة الرحمة سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، فالله يحبها. فإذا الإنسان تابع هواه ومحبته في لقاء قريبه، فماذا يكون؟ موافق لمحبة الله أم لا؟ الجواب نعم. لكن هذه حتى محبة الأقرباء إذا ما ضبطت بضوابط الشرع ممكن تنقلب إلى محبة ضارة يبغضها الله، مثل من أحب بعض أولاده أكثر من بعض فنتج عن ذلك أنه لم يساوي بينهم في الأعطيات فجار بين الأولاد. وكذلك من دفعه محبته لأقربائه إلى محاباتهم على حساب أصحاب الحق. فأنت تسمع بعض العامة يقولون مثلا أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، هذه قاعدة عندهم، أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. فعنده يقول أنا مع الأقرب أسانده وأناصره وأعاضده، ولو جار ولو ظلم أدخل معه في هيشاته وأناصره على الغريب ولو كان الغريب محقا. فإذا قد تكون بعض الأشياء التي أصلها محمود مثل الرحم والاعتناء بالرحم إذا ما ضبط بضوابط الشرع تؤدي إلى الجور، ولذلك قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء، طبعا نقصد بالشراب الأشرب المباح، الطعام والشراب والنساء، فإن هذا محمود، بل لا يصلح حال بني آدم إلا بهذا. ولولا ذلك، يعني لو الإنسان ما يأخذ حظه من طعام وشراب ونكاح ما تستقيم النفس ولا تقوم الأنساب ولا توجد الذرية. ولكن هذه المحبة للطعام والشراب والنكاح لو لم تضبط بضوابط الشرع فإنها تؤدي إلى مفاسد. ولذلك قال الله في الضوابط وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال الله في النكاح إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك تعدى النكاح، تعدى الزواج، تعدى الزوجة وملك اليمين، تعداهما في الشهوة، في شهوة الوطن مثلا والاستمتاع واللذة، تعداهما فإنه سيقع في الحرام. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين جاوزوا حدود العدل. طيب، ومن الناس من يكون هواه أو ميوله ورأيه، لنقل آراؤه، من الناس من تكون آراؤه واستحساناته موافقة للنصوص، كما عبر عن ذلك مجاهد رحمه الله بقوله أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة. فمن الناس من صلاحهم وقربهم من الله وصلاح فطرتهم أن آراءهم موافقة الحق. عمر رضي الله عنه كان يرى يمين يهوى تحريم الخمر، كان يرى بعقله رأيه أن الخمر يحرم، ورأيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحجبن، مقامهن بمقامه لا بد أن يحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يفرض عليهن الحجاب لا بد. هكذا كان يرى أنه لا بد أن هذا هو الصحيح. ونزل القرآن بموافقة آراء عمر رضي الله عنه، لأنه من قربه من ربه وسلامة فطرته وعقله أدرك أمورا يريدها الشرع ووافق ربه فيها. وقد قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ولذلك صاحب العقل السليم أحيانا يكون كافر، يتوصل بعقله إلى شيء موجود في الشرع، ولكن طبعا أكثر من يحصل له ذلك هم علماء الإسلام، علماء الإسلام أهل الحق أهل السنة، هؤلاء الذين تكون آراؤهم موافقة يعني للحق، بحيث لو أن الواحد ما اطلع على الدليل يتوصل إلى النتيجة، ثم قد يطلع على الدليل فيحمد الله أن رأيه اتضح أنه موافق للدليل، بعكس أهل الأهواء الذين أهواؤهم مخالفة للحق. ولذلك كان أهل السنة يسمون أهل البدعة أهل الأهواء. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ لأنهم يخالفون الحق بأهوائهم، والرأي المخالف للسنة لا بد أن يكون جهل، أن يكون جهلا وظلما. ما علاقة الهوى بمسألة المحبة؟ علاقة واضحة جدا، لأن اتباع الهوى يكون في الحب والبغض، اتباع الهوى يكون في الحب والبغض، فالإنسان يبغض بهواه ويحب بهواه، الإنسان يبغض بهواه ويحب بهواه، وقد يبغض شخصا ويحب شخصا، قد يبغض رأيا ويحب رأيا، يبغض منهجا ويحب منهجا، فالمسألة تعم. يحب الأشياء ويبغضها عن حسب هواه. فإذا كان هواه موافقا لما جئت به، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كان على. ثم أعاد التلخيص ليدخل في مسألة أخرى فقال رحمه الله: ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة، وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة، كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا. وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة. هو كان يقول أن كل عمل، كل حركة في العالم مبعثها المحبة والإرادة. طيب، فنستطيع أن نفسر مثلا حركات الجن والإنس والبهائم. طيب، وحركات الملائكة؟ يريدون تنفيذ ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من جعل الرياح تهب والمطر ينزل ونحو ذلك، لأنه موكل، والموكل ملائكة موكلة بالمطر، ملائكة موكلة بالسحاب، ملائكة موكلة بالريح، ملائكة موكلة بالجبال، ملك الجبال، ملائكة موكلة في أمور العالم التي لا علاقة ولا قدرة للجن والإنس والبهائم على التحكم فيها. وهذه الأشياء المخلوقة التي تتحرك إنما تتحرك في العالم خضوعا لله، ابتداء من ذرات أجسامنا وانتهاء بذرات الأفلاك والسماوات، حركتها كلها، كل الكون يدور حركته خضوعا لله سبحانه وتعالى وعبودية له وقهرا، حتى كفار بني آدم لا يخرجون عن مشيئة الله وتدبيره بأي شيء، بكلمات الله. وهذا معنى حديث قد لا يعرف معناه الكثير من الناس، وإذا مروا به مرورا سريعا دون أن يقفوا على معنى، الآن يتبين معنى: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الحديث هذا ما معناه؟ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني حتى الفجرة والكفرة يخضعون لكلمات الله التامات ويقهرون ويذلون لأجل ذلك. وهذا من عموم ربوبيته وملكه سبحانه، أن أجساد الكفار وذرات أجسادهم منقادة له سبحانه وتعالى، وكل الحركات التي تسير في أجسامهم بقهر الله وتسخيره وأمره سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. كثير الناس الذين لا يسجدون لله طوعا منقادين رغما عنهم لله عز وجل. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى ذرات أجساد الكفار، الجواب: حتى ذرات أجساد الكفار تسبح بحمد الله عز وجل منقادة مقهورة، ولا يستطيع الكافر أن يدرى عن نفسه الموت، ولا يستطيع أن يوجد نفسه. وكثير من الأشياء اللا إرادية ما يستطيع أن يفعل فيها شيئا ولا أن يقاومها. وهنا يلفت النظر إلى مسألة مهمة لدارسي الطب والفيزياء والعلوم الفلكية والعلوم الدنيوية، لا بد أن ينتبهوا لها. يقول: فأما كثير من الناس وهم علماء الدنيا فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويأخذون بظاهر من القول، يرون ظاهر الحركات والأعمال التي للمخاليق المخلوقات مثلا، وبعض أسبابها القريبة وبعض حكمها وغاياتها القريبة، فيقولون هذه علتها، كما يذكرون في وظائف الأعضاء، علم وظائف الأعضاء في الطب، في تشريح الإنسان وأعضائه وحركاته، لماذا يحدث كذا؟ لأنه كذا وكذا، في الطب، في التشريح، في الجسم، في حركات الجسم مثلا. ما يقولون: لأنها مخلوقة لله ومربوبة للرب، وأنه هو الذي يحركها ويصرفها ويسخرها. ما يقولون: لأنه يحركها ويصرفها ويسخرها. يقولون أن هذا يحدث لأن كذا إشارات في الدماغ ترسل العضلات فيحدث كذا، فيرون السبب القريب والغاية القريبة ويعلمون ظاهرة من حياة الدنيا، ولكن ما يقولون في كلامهم وفي كتبهم تتحرك لأنها مرهوبة للرب ومقهورة ومذللة وخاضعة لله تعالى، ولأن هذا أمره وهو الذي أمرها أن تتحرك هكذا. ولماذا يسير الدم من هذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه؟ لأن الله أمره بذلك وأنه خاضع لأمر الله عز وجل. هذا السبب الأصلي. لكن السبب الظاهر مثلا لأن الضخ كذا واتجاه الضخ كذا من القلب فالدم يسير باتجاه كذا ونحو ذلك. فهؤلاء علماء الدنيا ما تصل عقولهم لقضية ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض وإن من شيء لا يسبح بحمده، ونحن ما يصل لهذا، يبقى فقط على مستوى الأسباب الدنيوية، تفسير الأمور بالأسباب الدنيوية. لماذا وقع هذا النيزك هذا؟ لماذا انفجر هذا النجم؟ لماذا حصل كذا؟ فيقولون أسباب الحرارة والضغط وتجاذب الكواكب والحركات ونحو ذلك. لكن يقول لأن الله أمر بذلك ولأنه شاءه ولأنه قدره فلا يقولون ذلك ولا يأتون بهذه السيرة إطلاقا. والمؤمن يؤمن بالأمرين معا، يعرف السبب الطبيعي ولكن يعرف أن وراء ذلك، أن وراء قوانين الطبيعة من الذي وضعها؟ الله عز وجل، وأن كل شيء يسير بأمره. ولذلك النار التي تسبب الإحراق إذا قال الله لها كوني بردا تكون بردا، وسلاما فتكون سلاما، وهكذا. وتتخلف بعض القوانين عن العمل لأن موجد القوانين هو الذي منعها من العمل. فالشمس تخرج كل يوم من المشرق إلى المغرب، من المشرق إلى المغرب، من المشرق إلى المغرب، تعود وتدور وتعود. فإذا جاء يوم القيامة الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تستأذن كل يوم، تستأذن الشمس من ربها أن تشرق من المشرق وتذهب إلى المغرب، كل يوم تستأذن ربها. عمرك سمعت من علماء الطبيعة والفلك من يقول إنها مأمورة بأمر الله وأن تستأذن؟ لماذا تشرق المشرق؟ لماذا؟ يقولون أي جواب دنيوي خطأ أو صح. لكن نحن نعرف لماذا تشرق، لأن الله أمرها بذلك واستأذنت وأذن لها. ويوم القيامة يكون أول علامات تغير العالم العلوي طلوع الشمس من مغربها، فتأتي تستأذن ربها أن تشرق من المشرق فلا يأذن لها فتعود وتخرج من المغرب. وكيف سيفسر ذلك علماء الفلك؟ فإذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ونحن لا ننكر السبب المادي ولا نقول لا تقولوه، قولوه، لكن قولوا وذكروا بالسبب، بالشيء، ذكروا بأصله، بأصله بالشيء الأصلي، ذكروا به واربطوه بخالقه ومسببه وموجده وآمره. فيقع الغلط من إضافة هذه الآثار العظيمة إلى مجرد قوة الجسم، ولا يعرف هؤلاء الحكمة وأن ذلك من عبودية الأجسام والكائنات لله عز وجل، من عبوديتها لله تعالى. لماذا يحدث المد والجزر؟ يقول لك سبب متعلق بالقمر والجاذبيات، لكنه لا يذكر إطلاقا بأن من عبودية البحر لله هذه الحركة، وأنه شاء ذلك سبحانه، وأنه الآمر به، وأن من خضوع البحر له ونحو ذلك. لكن أهل العلم يضيفون جميع الحوادث. شوف سبحان الله الفرق بين العالم، حتى لو كان يعلم بالطب والفلك والفيزياء، المسلم الذي ينطلق من الدين وبين الكافر الذي ينطلق من الطبيعة فقط. أهل العلم في إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيئته وربوبيته، فهؤلاء أصح عقلا من أولئك. والذي يدخل في كل الحركات، في كل الحركات حتى أفعال الحيوان، فهو المصيب والموافق للسنة والعقل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات التي بين السماء والأرض مثل حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث المطر من الهواء الذي بين السماء والأرض تارة، ومن البخار المتصاعد من الأرض تارة، وكذلك ما خلق الولد في بطن أمه من المني، وكذلك خلق الشجر من الحب والنوى، فإنهم يشهدون الأسباب المرئية ويتكلمون عنها، ويعرضون عن الخالق المسبب لذلك كله، وعما جاء في ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له، كل له قانتون، الذي هو غاية حكمته. والذي يفعل ذلك الآن، طبعا ذكر في ثنايا الكلام استطراد في قضية الرد على الملاحدة الذين يقولون كل شيء من الطبيعة، وهذا خلقته الطبيعة، وهذا خلقه الطبيعة، هذا خلق نفسه، والطبيعة خلقت وخلقت نفسه، والكون خلق نفسه، وأن كل شيء مخلوق من مادته التي هو فيه. كيف مخلوق من مادته له؟ فضرب مثلا بالشخص الذي يكتب بالحبر كلاما، فيأتي واحد يقول من الذي خلق الكلام؟ فيجيب الحبر الذي خلق الكلام. من الذي كتب الكلام؟ الحبر الذي كتب الكلام. لو واحد ما يعرف أن هناك شخص يكتب ولا شيء، فرأى حبرا، فرأى كلاما مكتوبا بالحبر، من الذي كتبه؟ قال الحبر الذي كتبه، يقبل كلامه ولو ما رأى الكاتب، ما يقبل كلامه. فهذه مخلوقاته في أرضه وسماواته وكونه دالة على أنه خالقها سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهؤلاء يجعلون هذه الطبيعة هي العلة الفاعلة أو هي الخالقة، وهذا طبعا كفر، هو أعظم أنواع الكفر. فالمحبة والإرادة أصل كل دين، والدين هو الأعمال الباطنة والظاهرة. فالآن سيتكلم رحمه الله على قضية العلاقة بين المحبة والدين، بين المحبة والدين. فهو قال إن كل الحركات في العالم منشأها المحبة والإرادة، وقسمنا المحبة وعرفنا العلاقة بين ما يحبه الله أو ما يحبه الله وما يبغضه الله إلى آخره. المحبة والإرادة أصل كل دين، والدين هو الأعمال، والدين هو مجموعة الأعمال الظاهرة والباطنة. والدين يفسر أيضا بأنه الطاعة الدائمة اللازمة التي صارت عادة وخلقا، ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى وإنك على خلق عظيم، قال وإنك على دين عظيم. وفي اللغة يقول بعض الشعراء في الدين يستعمله بمعنى العادة، ومنه في اللغة الديدن، الديدن مأخوذ من الدين، والديدن هو العادة اللازمة، ديدن مأخوذ من دانة، مثل صلصلة من صلة، كبكبة من كبة، فهذا التشديد المفكوك، صلى صلصلة، كبة كبكبة، دانة ديدنة. و اسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل، وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا بد فيه من الحب والخضوع. وإذا كان بعض الناس يخضعون لأشخاص ولا يحبونهم كما يخضعون لبعض الظلمة، مثلا ظالم يتحكم فيهم ويتولى عليهم فيخضعون لهم، هل يسمون محبين له؟ لا، لأن المحبة ليست هي الخضوع فقط. ولو جاء واحد وقال أنا أحب فلانا أو أحب هذا الشيء لكن لا أخضع له، أعمل على كيف، هل يكون محبا له؟ لا. هل يكون عابدا له؟ لا. فالمحبة إذن تستلزم العبادة والدين، العبادة والدين تستلزم محبة وخضوعا. وإذا كان كل عمل صادر عن محبة وإرادة، والعمل يتبع الحب والبغض، وبنو آدم لا غنى لبعضهم عن بعض، ولا بد أن يكونوا اجتماعيين مجتمعين، يحتاج بعضهم إلى بعض، فلا بد أن يكون هناك اشتراك في أشياء نتيجة معيشة الناس مع بعض. فلا بد أن يشتركوا في محبة شيء عام وبغض شيء عام، وهذا هو الدين المشترك. الدين المشترك للدين المشترك يعني للناس المجتمعين يكون فيه محبة أشياء وبغض أشياء، بغض النظر عن هذا الدين الآن هذا هو ما هو بالضبط، لكن الدين المشترك هو وجود هؤلاء الأحياء مع بعضهم أو هذه المخاليق والناس مجتمعين يحبون شيئا ويبغضون شيئا، هذا هو الدين المشترك. لكن وأما اختصاص كل واحد بمحبة، محبة ما يأكله ويشربه وينكحه وطلب ما يستره، فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه، لأن مثلا هذا يحب الطعام هذا فيأكل منه وهذا يحب الطعام هذا فيأكل منه، لو كان من جنس واحد مثلا كله رز لكن ما يأكله هذا غير ما يأكله هذا. بل قالوا حتى في الهواء، حتى في الهواء وحتى في المطر الذي يصيب هذا غير الذي يصيب هذا، مع أنهم كلهم يحبون المطر كلهم يحبون الهواء البارد العليل، لكن ما يصيب هذا من الهواء غير ما يصيب هذا من الهواء وهكذا. فالأمور التي يحتاجون إليها المخاليق إذا احتاجوا إلى شيء إلى أمور يجب أن يجيبوها على أنفسهم، فيحرمون على أنفسهم ما يضرهم ويجيبون على أنفسهم ما ينفعهم بعملية تعرف بالتعاقد والتعاهد. هذا يسمى الدين المشترك، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى معنى ذلك بقوله لا دين لمن لا عهد له. فالدين المشترك بين جميع بني آدم هو التزام الواجبات والمحرمات بالوفاء بالعهد، وهذا قد يكون فيه منفعة وقد يكون فيه مضرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، الدين المشترك الذي كان يحكم الناس في ذلك الوقت. ولما كان لابد لكل آدم من اجتماع ولابد في كل اجتماع من طاعة ودين، ترى حتى المجتمعات الكافرة بدون نظام ما يمكن أن يعيشوا، بدون دين مشترك ما يمكن أن يعيشوا. فإذا وجدت دولة أو مجموعة من الناس موجودين في مكان أو في بلد أو في قرية فاعلم أن بينهم دينا مشتركا، وأن هذا مبني على العقود والعهود الموجودة بينهم، وأنه لا يمكن أن تستقيم حياتهم إلا بهذه العقود والعهود التي تحافظ على المنافع وتمنع المضار. إذا علمنا هذا، يعني هذا معلوم من الواقع، الآن لو جبت كافر ممكن يقول هذا الكلام، إذا توصلنا إلى هذه النتيجة فإن كل دين غير الله تعالى فهو باطل، وكل دين ودين الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يكفل للناس حقوقهم. فإن الناس مهما اخترعوا من الدين في قضية الدين المشترك هذا لا يمكن أن يحصلوا السعادة الحقيقية، لا يمكن أن يحصلوا السعادة الحقيقية. ومسألة الدين المشترك هذه بعض الكفرة ماذا قالوا والفلاسفة؟ قالوا نحن الآن الناس لابد أن يعيشوا معا، وإذا كان لابد أن يعيشوا معا فإذا ما يمكن أن تستقيم أمورهم إلا بجلب المنافع ودفع المضار، وهذا لابد أن يكون فيه عقود وعهود، فنعمل قوانين، نعمل قوانين تضبط هذه الحالة. وتكلموا عن أشياء من ذلك كما كتب بعض الفلاسفة المدينة الفاضلة ووصفها ونحو ذلك. والكفار كذلك في عصرنا من خلال التجارب والسماعات والخبرات والرصيد السابق عملوا قوانين، قوانينهم التي تسير بلدانهم. فمثلا قالوا لابد من توزيع الثروات والعدل في الرغبات وعدم اعتداء البعض على البعض الآخر، فحتى ينضبط المجتمع نجعل قانون، فقالوا نجعل قوانين تنحل المشكلة. الفكرة هذه التي تقوم عليها بالذات المجتمعات الغربية اليوم فكرة ليست جديدة، فكرة قديمة. فمثلا حامورابي قد كتب قوانين وسمى قوانين وجنكيز خان ونحو ذلك، هؤلاء أتباع الملوك المتفلسفة، هؤلاء قد جعلوا قوانين بعضها فيه عدل فعلا، إذا ذهبت إلى بلدان تجد في بعضها عدل حقيقة، لكن هل امتنع الشقاء؟ لا، الانتحار والجنون والأمراض العصبية والانهيارات النفسية موجودة. لماذا؟ لأنه بقي شيء واحد ما عملوا في قوانينهم أصلي وأساسي، طبعا مع أشياء كثيرة لأن القوانين قائمة على هوى، لكن في هناك شيء أساسي جدا ما عملوا، ألا وهو عبادة الله. ولا يمكن أن يستقيم حال الناس بالدين المشترك إلا بأن يكون هناك دين سماوي إلهي يضبطه ويؤسسه، يكون مؤسسا بناء عليه. فإذا قلوب العباد صح إذا جمعتم مع بعض وجعلت لهم قوانين قد تكف عنهم أشياء من الظلم، لكن لا يمكن أن توجد لهم سعادة ولا ضبطا للأشياء، لأن القوانين قد يلعب عليها وقد تخترق وقد يأتي بمحامي ماهر ويوجد له ثغرة في القانون وأشياء كثيرة كما نجد. ثم مهما كان القوي يغلب الضعيف، مهما كان في حتى في تلك البلاد التي فيها قوانين دقيقة جدا جدا فإن فيها ثغرات كثيرة. لكن هناك شيء مهم جدا في نفوس العباد لم تحقق لهم القوانين، ما هو؟ عبادة الله عز وجل. لأن قلوب بني آدم لا بد أن تحب إلها، مفطورة على هذا، وأن تعبده. ولذلك طلع عند هؤلاء الغربيين مثلا قيم روحية ينادون بها، واكتشفوا أن قوانينهم لا تكفي لجلب السعادة إلى النفوس، فصاروا يتجهون إلى ديانات شرقية، بعضهم يتجهون إلى ديانات شرقية ويتجهون للكنيسة ويتجهون لأشياء كثيرة، إثباتا واعترافا وإقرارا أن القوانين هذه الدين المشترك لم تكفي وأنه لا تصلح حياتهم ولا يدوم شمل الناس إطلاقا إلا بأن يكون هناك تأله يحتاجه الإنسان أكثر من حاجته للطعام والشراب والغذاء، وأن عدم الغذاء إذا كان يفسد الجسم فإن فقد التأله يفسد النفس ويتلفها ويدمر القلب تدميرا. وما الذي يمكن أن يصلح النفس والقلب؟ هو التأله لله سبحانه وتعالى، وهي الفطرة التي فطر الله كل الناس عليها، أنه لا بد لهم من رب واحد يربهم وأنهم يكونون خاضعين له فيتألهوه ويعبدوه فتحصل لهم السعادة والاستقرار، وينضبط حتى دينهم المشترك الذي تعبوا جدا في سن القوانين فيه، والله سبحانه وتعالى إذا خضعوا له فقد أنزل عليهم شريعة تحكم دينهم المشترك وتحكم دينهم الخاص، وبالتالي تحصل السعادة. هذه المسألة المهمة والمهمة جدا التي ينبغي أن ننظر فيها الآن، في ننقد فيها الواقع الموجود بناء عليها، وأنك تعرف من خلالها أن ما فعله الكفار من تنظيمات وأشياء وقوانين لم تجلب لهم السعادة ولم يحصل لهم بها الاستقرار إطلاقا، ولو حصل في مجتمعهم فإنهم يظلمون غيرهم، وهذا ما يفسر تسلط الدول الكبرى على دول العالم الثالث والدول الفقيرة مثلا. لماذا؟ لأن ما يتعاملون بناء على العبادة، وإلا ما ظلموا غيرهم، ولو وضعوا أشياء قوانين فهي في بلادهم، وأما على غيرهم فالقوي يأكل الضعيف، وشريعة الغاب هي التي تسود لا القوانين ولا غيرها. وهذا ما يبين لنا أن كلاما أو عبارة مثل النظام العالمي الجديد كلام فارغ وتافه لا يمكن عمله ولا القيام به، لأنه ما هو مؤسس على عبادة الله عز وجل ولا على الدين الذي شرعه الله وهو دين الإسلام. ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين: الدين المحبوب المطاع وهو شيء المقصود، ونفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهي السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والسبيل. فإذا كل دين، الدين فيه غاية ووسيلة، غاية ووسيلة، فالغاية هي الشيء المراد، وجه من أردت بالعمل، قصدت من بالعمل، ثم صورة العمل وهي الوسيلة، صورة العمل التي يعبد بها ويراد بها الوجه ويقصد بها، السبيل والطريق، الشريعة والمنهاج. فهنا لا بد أن يتحقق الأمران إذا أردت السلام يا عبد الله للنجاح في الجواب على سؤالين عظيمين يوم القيامة عن كل عمل عملته، لما وكيف. لما هي قضية الغاية، وكيف هي صورة العمل والوسيلة كيف كانت وبناء على أي منهج ومتابعة لأي شريعة. وهذا معنى قول الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه، قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص لله والصواب موافقة السنة. فهكذا يجمع الدين هذين الأمرين، المعبود والعبادة. المعبود هو الله وإخلاص القصد لله، والعبادة اتباع السنة والإتيان بالعمل على الصورة الصحيحة الموافقة للسنة. والأصحاب الأديان قد يقولون لك نحن نعبد الله، لكن إذا جئت إلى الوسائل تجد الاختلاف. إذا سلمت أنه فعلا يعبدون الله، إذا سلمنا يعني إذا مشينا معه في الكلام. ولذلك لنا شريعتنا ومنهاجنا، ولهم شريعته ومنهاجهم، ولا يجوز لنا أن نوافقهم في ذلك. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. طيب، ولا يظنن ظان أن الاختلاف بيننا وبين غيرنا فقط في قضية الطريقة والأسلوب، لا، حتى في معرفة الله عز وجل. فقد أثبت شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه هذا، قال فقد تعرف الأمة هذه الأمة، فقد تعرف هذه الأمة من أسمائه وصفاته ما لا تعرف به الأمم الأخرى، فهم مشتركون في عبادة نفسه وإن تنوعوا فيما عرفوه وعبدوه به من أسمائه وصفاته. ويتفرع عن معرفة الله اليوم الآخر، فينضم إليه اليوم الآخر وما جاء في نعته من الأسماء والصفات والوعد والوعيد. فإذا صار عندنا ثلاثة أشياء، هو سبحانه وتعالى واليوم الآخر والوسيلة اتباع السنة، فقد كمل كل، اكتمل كل شيء، فقد اكتمل كل شيء. وبهذا نعرف كيف نتوصل إلى الطريق إلى السعادة الحقيقية والاستقرار الصحيح بمسألة عبادة الله وحده لا شريك له، وبمسألة الوفاء بالعهود والمواثيق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ويوفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع الذي يحكم جماعة من الناس إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة، فليس لهم في الآخرة من خلاق. وإذا كان فقط قضية قضية قوانين أو الدين المشترك الذي أطلق عليه الدين المشترك، فإنهم لا بد أن يستولي بعضهم على بعض ويقهر بعضهم بعضا، كما فعل فرعون وغيره. وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، مع أنه كان له دين، والقبط الذين كان يملكهم فرعون لهم دين، دين مشترك. قال الله تعالى في قصة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وهذا الملك كان فرعون يوسف قبل فرعون موسى، لأن كلمة فرعون اسم لملك مصر، كما أن خاقان اسم لملك الترك، كما أن كسرى اسم لملك الفرس، كما أن المقوقس اسم لكل من ملك الإسكندرية، كما أن تبع اسم لكل من ملك اليمن، كما أن النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، وهكذا. فالنجاشي ما اسمه رضي الله رحمه الله أصحمه، وللنجاشي لقب ملك معناها ملك. فلقد كان فرعون يعيش مع قومه في دين يحكم بلده، لكنه كان يستضعف طائفة، يعذب أبناءهم، يقتلهم، ويستحيي نساءهم. لماذا فعل ذلك؟ لأن المسألة ليست قائمة على دين الله، قائمة على دين ابتدعوه هم، ورأوا فيه من المصالح ما رأوا، لكن ما حقق العدل في الأرض، فإن الظلم قائم ولا شك في ذلك. ثم القضية الأهم وهي إقامة التوحيد في الأرض وإزالة الشرك. فإذا لو وضعوا قانونا تتم به مصلحة الدنيا لكن ليس فيه أمر بالتوحيد وعبادة الله تعالى ولا بالعمل الآخرة ولا نهي عن الشرك، فإنهم لن يسعدوا حتى في الدنيا، لن يسعدوا حتى في الدنيا. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، فإن هذه الآن قاعدة، قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت فيها الناس، قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت فيها الناس في الشيء الواحد، حتى الشخص الواحد يتفاوت محبته، فيقوى حبه تارة ويضعف أخرى، ويكون فلان يحب هذا الشيء أكثر من فلان، فإذا المحبة تتفاوت في الأشخاص وفي الشخص الواحد تتفاوت. والمحبة ينبني عليها أشياء، من اتخاذ المواقف ويحصل تبدل تنبني عليه محبة جديدة وبغض جديد بناء على ما يحدث الإنسان من التغير. ولذلك قال إبراهيم الخليل، قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن المحبة تنقلب ولا لا تنقلب؟ تنقلب. تتغير أو لا تتغير؟ تتغير. تزيد وتنقص أو لا تزيد وتنقص؟ تزيد وتنقص. ممكن يحل محلها بغضاء؟ نعم. ممكن تنقلب البغضاء إلى محبة؟ نعم. ما مثال ذلك؟ قصة إبراهيم عليه السلام، لما قامت المسألة على التوحيد أبغض قومه، أبغض أباه. الحب الطبيعي الذي كان يحب به الابن أباه انقلب الآن، صار بغضا له لأنه يكفر بالله، وقال: بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وهي عكس المحبة، أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن اتخذ موقف جديد في قضية المحبة والبغض، صار في موقف نابع من أي شيء؟ نابع من قضية التوحيد. نفس الذي يحصل للمهتدي، لو أن شخصا هداه الله هداية قوية، ماذا يحصل له؟ أبرز هداه الله في ليلة، أمسى كافرا أصبح مؤمنا، سحرت فرعون، اهتدوا من موقف فجأة، يعني إلى لحظة إلقاء الحبال والعصي وهم كفار يحبون فرعون يكرهون موسى. لما ألقى العصا وأكلت ما ألقوا وعرفوا الحق، ماذا حصل؟ تبدلت كل المشاعر في لحظة، تبدل كل شيء، فكرهوا فرعون وعمل فرعون، وكرهوا السحر الذي الآن قاموا به، كرهوه وأبغضوه، وأحبوا موسى ودين موسى، وأحبوا التوحيد، وأحبوا الله عز وجل فوق ذلك، وضحوا بأنفسهم، واتخذ موقف سريع جدا، وانقلبت أشياء بفعل التبدل الذي حصل في القلب، كما حصل لثمامة رضي الله تعالى عنه، أتي به مأسورا إلى المسجد النبوي، كاره للدين والإسلام والبلد والمدينة التي أسر فيها والمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، كاره لكل شيء. لما ربط وجعل في المسجد ورأى ما رأى من الصلاة واجتماع المسلمين، ثم من النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال: أطلقوا ثمامة بدون مقابل، ماذا حصل؟ صار عنده قناعة، اقتنع، وجاء موقف المن عليه فهداه الله، كان سببا في هداية الله، هداه الله تعالى. لما هداه الله ماذا قال؟ قال: يا محمد، ما كان على وجه الأرض من شخص أبغض إلي من شخصك، أو من وجه كان أبغض إلي من وجهك فصار وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك فقد صار دينك أحب الدين إلي. والله ما كان على وجه الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك فقد صار بلدك أحب البلاد إلي. كيف انقلبت المسألة؟ بالهداية انقلبت المواقف، فإذا المحبة هذه تتغير، وبناء عليه البغض أيضا يتغير، وكذلك فإنها تزيد وتنقص، وكذلك فإنها تزيد وتنقص. في مسألة المحبة أدخل بعض الناس الذين يزعمون أنهم أصحاب أعمال القلوب وأرباب التقوى، أدخلوا كلمة غريبة عن الكلمات الإسلامية أو الشرعية، وهي كلمة العشق، وأدخلوها في وصف العلاقة بين العبد وربه، وصار عندهم شيء العشق اسمه العشق الإلهي، حتى غنت به أم كلثوم العشق الإلهي أغاني، فقديمهم وحديثهم. فقالوا إن العشق هذا هو قمة المحبة، وأولى الناس بذلك هو الله، وقالوا عشقني وعشقته وعشقت الله وعشقته، قالوا بهذه الألفاظ. لماذا؟ قالوا العشق منتهى المحبة وأقصاها، ولذلك يعني هو لا يليق إلا بالله. فنقول: لو قلتم إن العشق هو منتهى المحبة وأقصاها فهذا صحيح أنه لا ينبغي إلا لله عز وجل، لكن هل ورد لفظ شرعي فيه؟ الجواب نعم. ما هو؟ الخلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فقمة المحبة والخلة هذه التي كانت من الله سبحانه وتعالى، أعظم ما أحب عبدا كان محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم، وأعظم محبة من العباد لربهم كانت محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وهذا اللفظ وهو العشق ليس مأثورا عن السلف، وباب الأسماء والصفات يتبع فيها الألفاظ الشرعية، فلا نطلق إلا ما ورد في الأثر، وهذا الكلام باطل من وجوه ذكرها رحمه الله سنأتي عليها بعد قليل إن شاء الله. فاستخدام كلمة العشق في وصف العلاقة بين العبد والرب مرفوض لأسباب: أولاً أن هذه الكلمة غير مستخدمة في النصوص الشرعية، فمثلاً قال الله عز وجل: ومن الناس من قال والذين آمنوا أشد حباً لله، ما قال عشقاً ولا قال حباً لله، أن يحب الله ورسوله. فإذاً الكلمة المستخدمة، نقف مع الكلام المستخدم ونتأدب مع الله ورسوله، ولا نستخدم ألفاظ لم تستعمل في الكتاب والسنة. ثانياً، إن المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة، إذا رجعنا إلى اللغة العربية، أن كلمة العشق محبة جنس النكاح، ومحبة الإنسان الآدمي لمثله من امرأة أو صبي بالشهوة، بالحلال أو بالحرام، امرأة في النكاح مثلاً أو في الزنا، فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في غير هذا الموضع في اللغة العشق. فلا يقال إن فلان يعشق ولده أو يعشق أقرباءه أو يعشق وطنه أو يعشق ماله أو يعشق دينه، ما تستعملت. وكذلك فإنها لا تستعمل للأشياء المعنوية، فلا يقال عشقت في فلان كرمه وشجاعته وعلمه ودينه وإحسانه إطلاقا. استعمالات العشق عند العرب في اللغة العربية: العشق في محبة النكاح ومقدماته، فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق وسماع كلامه ومباشرته بالحس تقبيلا ومعانقة وطئا. ولكن كثيرا من العشاق كان لا يختار الوطأ، ويقول: إذا نكح الحب فسد، فيبقون على قضية هذه العلاقات التي ما دون الوطأ. ولكن أيضا كثيرا منهم العشق في النهاية أوصلهم إلى الزنا، وما هو أسوأ من الزنا. فاستعمال العشق الآن في العلاقة بين العبد وربه، إذا كان هذا أصله اللغوي استعماله في اللغة، وهذه مصيبة. فإنه يفهم أو يوهم معنى فاسدا للغاية، وهذا المعنى من أعظم الكفر. وللعلم فإن الاتحادية الكفرة الذين يقولون إن الله عين الموجودات، كل ما ترى بعينك فهو الله، قالوا كلاما عظيما سيئا جدا جدا عندما جمعوا بين العشق وبين العقيدة الاتحادية، فقالوا ما نكح سوى نفسه فهو الناكح والمنكوح. تعالى الله عن قولهم. شوف الآن ماذا يلزم لو قلت لهم أنتم تقولون كل شيء هو الله، يعني الرجل هو الله والزوجة هو الله، يقولون نعم، يقولون هذا، طيب هذا ينكح هذا، يقولون ما نكح إلا نفسه. تصور إلى أي درجة يصل هؤلاء بالكفر. أصحاب ابن عربي الذي يحجون إلى قبره في الشام ويعبدونه من دون الله، هذه مقالته. والحلاج الذي يعملون الآن له رسائل في الغرب، رسائل ماجستير ودكتوراه، الحلاج شهيد الثورة، حلاج، وابن الفارض تحقيق كتبه. فهؤلاء أصحابها عقيدة ابن سبعين، هؤلاء أصحاب عقيدة الاتحاد، وكذلك أصحاب عقيدة الحلول. وسبق القول، نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، أن النصارى أعقل منهم. النصارى على الأقل يقولون حل في واحد اللي هو عيسى، وهؤلاء يقولون حل في كل المخلوقات وكل ما ترى بعينك فهو الله، ولذلك يصفونه بما يوصف به البشر من النكاح. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كان من الصوفية الاتحادية ومن هؤلاء المنحرفين من يعشق الصور الجميلة ويزعم أن الله قد تجلى فيها، ويقول أنا من محبتي يعني له، يعني يقصدها نوع من العبودية، أو يريد نوع العبودية وهو كذاب. فمن زعم أن الله يحب ويعشق بهذا المعنى فهو أعظم كفر من اليهود والنصارى. ثم أيضا إن استعمال كلمة العشق من مفاسد ذلك في وصف العلاقة بين العبد والرب، أن العشق هو الإفراط في المحبة حتى يخرج عن القصد والاعتدال ويكون مذموما فاسدا ويفسد القلب والجسم. ولذلك ترى العاشق نحيل لا يشتهي طعاما ولا ينام في الليل، متعب منهك جدا، العشق ينهكه ويدمر نفسه. لماذا يقول هذا عاشق واقع في العشق، مسكين واقع في الواقع في العشق، فلا يشتهي طعاما ولا يهنأ بنوم، لأن باله كله مع المعشوق فما عاد يشتهي أي شيء. فإذا وقع في الغلو وصار مفرطا. فهل يناسب أن تستعمل هذه الكلمة وهي قضية العشق الدالة على الإفراط ومجاوزة الحد لدرجة أن يضر الإنسان بنفسه، أن تستعمل في وصف العلاقة بين العبد والرب؟ ما يمكن، فإن الله لا يحب ولا لا يحب محبة زيادة على العدل، ما يمكن. ولذلك هنا في سر عظيم وفائدة بديعة في قضية محبة الله تعالى، ألا وهي أن محبة الله ليس لها حد تنتهي إليه. وكذلك يمكن أن نقول أيضا محبة غير الله إذا زادت صارت إفراطا أو غلوا وانقلبت وصارت مضرة، ومحبة الله مهما زادت فلا تنقلب ولا تصير إفراطا أو غلوا. فهذه من خصائص عبودية المحبة بين العبد والرب، أن محبة الله ليس لها حد تنتهي إليه، ومهما أحببت ومهما زدت المحبة ما يمكن أن تقع في غلو أو إفراط، ما يمكن. لكن أي شيء آخر، محبة الطعام، محبة الشراب، محبة فلان، محبة فلان، ممكن إذا جاوز حد معين يصير غلو ويصير شرك. إلا محبة الله تعالى مهما زدت فيها ما تقع في إفراط ولا في غلو ولا في. ولا بد أن يحب العبد ربه حتى يكون الرب أحب إليه من غيره، حتى يكون الرب أحب إليه من غيره. والذي نفسي، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تابعة لمحبة الرب. لماذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أمرك بمحبته وجعله رسوله وأنزل عليه كتابه وجعل له الشرف العظيم والمكانة بين الخلق والمقام المحمود يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قام عمر قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال فلأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال في المحل. أما قضية العشق وما يترتب عليه فلا شك أن العشق هو فساد في الإدراك والتخيل والمعرفة، ولذلك فإن العاشق يخيل له المعشوق على صورة أخرى غير ما هو عليه حقيقة. ولهذا يقول الأطباء، ينقل ابن تيمية الآن عن أطباء النفسانيين، العشق مرض وسواسي شبيه بالمال نيكوليا، فيجعلونه من الأمراض الدماغية التي تفسد التخيل كما يفسده المال نيكوليا. مرض يفسد التخيل، فتتخيل الأشياء وتراها على عكس ما هي عليه، على عكس ما هي عليه. فالعاشق إذا وصل الدرجة مع المعشوق خلاص يتخيل الملك، يتخيل شيء آخر على غير ما هو عليه تماما. ولذلك فليس بصحيح إطلاقا أن يكون هذا مما توصف به العلاقة بين العبد والرب. وبعض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعشاق لله يعتريهم من الصور اعتقادات فاسدة لأجل هذه القضية، دخولا في قضية العشق وإدخال العشق في قضية العلاقة، فيتصورون أشياء فاسدة لا تجوز إطلاقا في حق الله تعالى. وكثيرا ما يعتري أهل المحبة من السكري أعظم مما يصيب السكران بالخمر والسكران بالصور، كما قال تعالى في قوم لوط إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والحب له سكر أعظم من سكر الشراب، كما قال الشاعر سكراني سكر هوى وسكر مدامة، مدامة للخمر، ومتى إفاقة من به سكران. فإذا سكراني، فإذا السكر قد يكون بالخمر لكن يكون أيضا بالصور، ويكون أيضا كما يكون بالخمر يكون أيضا بالسكر بالصور، بل ربما كان السكر بالصور أعظم من السكر بالخمر، لأنه يحدث اضطرابا في العقل والعلم واعتقادات وتخيلات فاسدة. ثم لخص رحمه الله تعالى، لخص الانحراف في باب محبة الله، قال فباب محبة الله ظل فيه فريقان، فريق من أهل النظر والكلام والمنتسبين العلم جحدوها وكذبوا بحقيقتها وقالوا إن الله لا يحب، نفوا صفة المحبة لله، وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد أدخلوا فيها من الاعتقادات والإرادات الفاسدة ما ضافوا به المشركين. فالأولون يشبهون المستكبرين، والآخرون يشبهون المشركين، والأولون أشباه اليهود والثاني أشباه النصارى. وقد قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالأولون كابروا النصوص تقول يحب، وما قالوا لا ما يحب، نفوا صفة المحبة. والثانيين وافقوا النصارى في قضية الغلو وجعلوا فيها أشياء من الاعتقادات والإرادات الفاسدة. طيب، ثم أشار رحمه الله إلى قاعدة أخرى، قال ومن المعلوم أن كل محبة وبغضة يتبعها لذة وألم، لأن نيل المحبوب فيه لذة وفراقه فيه ألم، ونيل المكروه فيه ألم، والعافية من المكروه فيها لذة. قضية اللذة هذه من الأشياء التي ينبغي أن يتمعن فيها، ولذلك تكلموا عنها كثيرا، لأنهم قالوا إن المخاليق كلهم أعمال المخاليق يسعون لأجل أي شيء؟ نيل اللذة. قد تكون لذة صحيحة، قد تكون لذة سقيمة، لذة فاسدة، لذة شرعية، لذة محرمة. المهم أن الناس سعيهم الآن سعيهم لأجل نيل اللذة عموما. قال شيخ الإسلام رحمه الله واللذات الموجودة في الدنيا ثلاثة أجناس، الأولى اللذة الجسدية كالأكل والنكاح واللباس، لماذا سميت لذة جسدية؟ لأن الشخص يباشرها بجسده. النوع الثاني اللذة النفسية أو التخيلية أو التوهمية. لماذا؟ لأن الإنسان يتخيلها في نفسه فإحساسه بها إحساس نفسي، مثل أن يمدحك غيرك، المدح مثلا لذة نفسية، المدح. وكما أن فوات الأكل والشرب يؤلمك، تحصيل الأكل والشرب تلتذ به، فكذلك فوات المدح وحصول عكسه من الذم مثلا ومخالفة الناس لك تحدث أذى. وكذلك فإن موافقة الناس لك ومدحهم لك وثناؤهم عليك يحدث في نفسك لذة. فالإهانة والذم تحدث ألما، كما أن فقد الأكل والشرب يحدث ألما. فالمأكول والمنكوح أجساد تنال بالجسد، يعني أشياء محسوسة يتلذذ بوجودها ويتألم بفقدها. وأما الكرامة فهي في النفوس، فإذا أكرمت حصل عندك لذة، وإذا أهنت حصل عندك ألم. بقينا الآن في الجنس الثالث من اللذة، وهو لذة القلب والروح. لذة القلب والروح كالتذاذه بذكر الله تعالى ومعرفته ومعرفة الحق، هذه اللذة العظمى التي لا تضاهيها لك، هذه اللذة العظمى التي لا تضاهيها لك، والتي من تذوقها هانت عنده اللذات الأخرى. واللذة مطلب عظيم أساسي مهم جدا، الناس لا يمكن أن يعيشوا بدونه، بدون لذات. والله سبحانه وتعالى قد شرع لنا من اللذات ما فيه صلاحنا في الدنيا، فلذلك أحل لنا الطيبات من الطعام والشراب وحل لنا النكاح، فله الحمد سبحانه وتعالى. وحياتنا ما تستقيم بدون هذه اللذة. وجعل في الآخرة، جعل اللذة التامة والكاملة في الآخرة. وكانت لذات الدنيا منقوصة، فالطعام قد يضرك، ممكن تلتذم عند الأكل ثم يحصل لك إمساك أو يحصل لك إسهال، وكذلك النكاح إذا أفرطت فيه أو إذا امتنعت عنه. المهم أن لذات الدنيا تسبب، لذات الدنيوية ممكن جدا تسبب مشكلة، ثم لها حد ونهاية، ثم بعد ذلك تعافها حتى تتجدد عندك مرة أخرى. أما لذات الآخرة فإنها لذات كاملة تامة متجددة. تصور الآن، لاحظ أن لذة الآخرة ما تشبع مثلا، ما تشبع، ما تأكل فتشبع فخلاص تعاف نفسك طعام الجنة، لا، تأكل وتشرب فيخرج رشحا كرائحة له رائحة المسك، ثم تأكل وتشرب وتخرج له، وهكذا. والنكاح كذلك، النكاح في الدنيا إذا زاد منه أضعف وأنهك وتحللت قوة، أما في الآخرة فليس هناك فتور ولا ضعف ولا ضعف، ما ليس هناك تعب منه إطلاقا. ثم بالإضافة إلى ذلك فإن لذات الجنة زائدة متجددة باستمرار. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين. فلذات الجنة متجددة، يأكل ثمرة ثم يأكل الثمرة فيجدها أطيب من قبل، ويأكل الثمرة فيجدها أطيب من التي قبلها، وهكذا. وأهل الجنة يذهبون إلى سوق الجمعة فيرجعون إلى أهاليهم فيقولون: ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أهلهم يقول لهم: أنتم ازددتم حسنا، أنت ذهبت إلى سوق الجمعة ورجعت، أنا أراك الآن أجمل من قبل. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فلاحظ الآن، لا، لذات الجنة في تطور مستمر، ما في نهاية عظمى وبعد ذلك ينزل، ما تستمر في التطور. لذات الجنة مستمرة، وأعظم لذة فيها على الإطلاق وهي اللذة التي تنسي جميع اللذات، النظر إلى وجه الله عز وجل. فإنهم إذا رأوه شعروا بلذة غامرة عظيمة لا يوجد أعظم منها إطلاقا، فينسون لذات الجنة الأخرى بجانب هذه اللذة وهي تتجدد عليهم، ينظرون إلى وجه ربهم بين حين وآخر تتجدد عليهم هذه اللذة. فإذا لا شك أن الأشياء التي تحبها النفس تحصيلها فيه لذة وفراقها فيه ألم، وكذلك المكروهات فراقها والمعافاة منها فيه لذة، والوقوع فيها إذا حلت فيه ألم. فالذي يتحمل مكروهات الدنيا لأجل اللذة الأخروية ويصبر عن اللذات المؤقتة الناقصة لأجل تحصيل اللذات الكاملة المتجددة، هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. ومع ذلك من رحمة الله، من رحمة الله أنه ما حرم علينا كل اللذات في الدنيا، ولا قال يا أيها العباد، الله من رحمته وحكمته سبحانه وتعالى ما قال يا أيها العباد إذا أردتم لذة الجنة اتركوا كل لذات الدنيا، لا تتلذذوا بطعام ولا شراب ولا نكاح ولا ملابس أبدا، احرم نفسك من لذات الدنيا تأخذ لذة الجنة، ما قال ذلك، ما قال ذلك، وإنما أباح لنا لذات في الدنيا، أباح لنا لذات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. أفلا ترى أن من رحمة الله بنا أنه أعطانا لذات مباحة في الدنيا وحرم علينا لذات لننال بسبب الامتناع عنها ابتغاء وجهه ننال لذات أخرى؟ وقد غلط المتفلسفة من الصابئين والمشركين ومن تبع حذا حذوهم كالرازي وغيره في أمر هذه اللذات في الدنيا والآخرة، حتى جرهم ذلك الغلط إلى الدين الفاسد في الدنيا بالاعتقادات الفاسدة والزهادات الفاسدة، فصاروا تاركين لما ينفعهم من لذات الدنيا معرضين عما خلقوا له. فالآن بعض الصوفية الذين يتبعون رهابنة النصارى يقولون بحرمان من كل لذة، لا يتعبدون بترك كل لذة، وهذه بدعة. ولما أراد بعض الصحابة أن يمتنعوا عن لذة النساء وعن لذة النوم وعن لذة الطعام وعن لذة اللحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم وعنف على ذلك بعبارات شديدة: من رغب عن سنتي فليس مني. لأن واحد قال أنا لا أنام الليل، واحد قال أنا لا أصوم أو أنا لا أفطر في النهار، واحد قال لا أكل اللحم، لا أكل اللحم، واحد قال لا أنكح النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاوم ذلك كله وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا الحقيقة أننا نزداد محبة لله عندما نرى أنه أباح لنا لذات كثيرة في الدنيا وأعطانا على الامتناع عن بعض اللذات التي هي في الحقيقة مصائب وألم كالزنا والخمر وغيره، الامتناع عنها أعطانا عوضا عن ذلك في الآخرة لذات كثيرة. ولذلك لو قال واحد: طيب أنا لو امتنعت عن الأغاني الآن في الدنيا، سمعت الأغاني حرام وأن لله ما أعد أسمع لا الموسيقى ولا الأغاني، فماذا لي في الآخرة؟ نقول لك في الآخرة كما قال الله عز وجل: يحبرون. وغناء الحور العين، يحبرون هو سماع الغناء في الجنة وغناء الحور العين، فهذا أعظم من كل غناء في الدنيا ولا يقارن به على الإطلاق. فما في شيء يتركه العبد في الدنيا لله ثم لا يأخذ مقابل عليه، لا بد أن يأخذ مقابلا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,040.